Kurz vor der Dominika, viel mehr darüber. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الكلام أو على باب جمل من الفضائل والسنن الواجبة والضرائب عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولتكف يدك عما لا يحل لك من مال أو جسد أو دم. هذا سبق شرحه، وفيه أنه كل ما حرم عليك من مال أو دم أو جسم فلا يجوز أن يصل إليه أو أن يطلب أسبابه. وفي هذا آيات كثيرة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وقوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قول جل وعلا: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وكذلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرناها في آخر درس. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تسع بقدميك فيما لا يحل لك. هذا عضو آخر أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وقلنا أن المصنف تكلم على سبعة أعضاء: السمع والبصر و اللسان واليدان والرجلان والبطن والفرج، وسبق الكلام عن البصر، ثم ثنى بالكلام على اللسان، ثم أشار إلى الكلام على اليدين، وها هنا يتكلم على الرجلين. ولا تسعى بقدميك فيما لا يحل لك. القدمان نعمة من الله جل وعلا، جعلهما للإنسان ويسر له بهما الانتقال لقضاء مصالحه وحوائجه، فهو من نعم الله عز وجل على العباد، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كما قال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة. ومن هذه النعم القدمان، فيسعى بهما الإنسان وينتقل بهما ويتحرك بهما، ويقضي بذلك بمشيه يقضي حوائجه ومصالحه وما يحتاج إليه من الضروريات وغير ذلك. فالواجب أن يسعى بهما في مرضاة الله تبارك وتعالى، ولا يسعى به ما في حرام. وذكرنا الحديث السابق قوله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. ثم ذكر مما ذكره عليه الصلاة والسلام: والرجلان تزنيان وزناهما المشي، القدمان تزنيان وزناهما المشي. فأفاد أن السعي للحرام يعد حراما، كما أن السعي للواجب يعد واجبا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والسعي يكون بالقدمين، يثاب الإنسان على ذلك. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة الصحيح: صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته أو قال في سوقه ب27 درجة. ذلك إذا أنه إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، كان له بكل خطوة يخطوها رفع درجة وحط خطيئة أو قال سيئة صلى الله عليه وسلم. فهذا سعي بالقدمين في الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فسعيه في عون أخيه يعد من الأجر والمثوبة، ولربما يكون سعيه بقدميه. فكذلك في الحرام، فلا يجوز للإنسان أن يسعى بقدميه إلا فيما أحله الله جل وعلا مما يعد واجبا أو مستحبا أو مباحا. قال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين بكل فج عميق. فرجالا أي راجلين ماشين على الأقدام. فهذا سعي بالقدمين لما هو واجب أي الحج، أو لما هو تطوع لمن أدى حج الفريضة. ومثله السعي في أمور الخير غير هذا مما يجب أو مما يستحب أو مما يباح، فيجوز السعي بذلك بالقدمين ذلك. أما السعي في الحرام فلا، فيجب للإنسان أن يحمل نفسه على فعل الخير واجتناب الحرام. و جاء في الآية قوله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لظلوم كفار. يعني أنك لو عددت نعم الله عز وجل عليه لا تحصيها، لا تستطيع أن تحصيها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما يمكن أن تحصي النعم عليه. ولو أن الإنسان جلس فشرع يعد النعم لما استطاع أن يجمعها وأن يحصيها. ومع ذلك فالإنسان ظلوم. لماذا؟ لأن هذه النعم لا يستعملها فيما أحل الله، يستعملها في الحرام. إن الإنسان لظلوم يظلم نفسه. فعوضا يستعمل السمع والبصر واللسان واليدين والرجلين والفرج والبطن وغير ذلك من النعم، عوض أن يجعلها فيما أحل الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى إنما خلقه ليستعملها في الحلال، فهو يظلم نفسه ويدسها فيستعملها فيما حرم الله جل وعلا. ظالم لنفسه. إن الإنسان لظلوم كفار، يكفر نعمة الله، يكفر هذه النعمة لأنه لم يشكرها حق شكرها. وشكر النعمة هو بأن تنسبها لمسديها أي الذي أعطاك إياها، ثم تشكره عليها بأن تصرفها فيما أمر الله جل وعلا أو فيما أحل الله فيما أحل الله مما يجب أو يستحب أو يباح. فكم من الناس من أعطوا نعما كثيرة، معافا في بدنه، معافا في رزقه، معافا في أهله، معافا في أولاده، معافا في صحته، معافا في بلده، ولكن عوض أن يشكر نعمة الله جل وعلا فيعترف بها لربه وأن الله هو الذي من عليه بها، ثم يصرفها فيما أحل الله جل وعلا وفيما شرعه، تجده ماذا؟ يجحد هذه النعمة، أو لا يتجاسر أن يعترف بهذه النعمة لله عز وجل. نعم، بعض الناس يعني يعتقد أن الله تبارك وتعالى أعطاه إياه، ولكن لا يتبجح بذلك، ولا يتكلم، ولا يقول، ولا يوجد منه هذا الاعتراف، ثم هو يصرفها في غير ما أحل الله، فإن الإنسان لظلوم كفار، فيظلم نفسه بعدم وضع النعمة فيما أحل الله، ويكفر بأنه لا يشكر ربه تبارك وتعالى. ومن رحمة الله عز وجل أن ذكر لنا نفس الآية لكن بخاتمة أخرى، ليبين لنا جل وعلا سعة رحمته ومغفرته. فيا أيها العبد، كما كأنه يقول جل وعلا: يا أيها العبد وإن ظلمت وكفرت فإن رحمتي ومغفرتي تسعك إن تبت ورجعت إلى الله جل وعلا. فقال سبحانه في نفسه في سورة النحل بنفس السياق: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن في سورة إبراهيم قال: إن الإنسان لظلوم كفار، بين حقيقة الإنسان. في سورة النحل التي هي سورة النعم ناسب أن يذكر نعمته جل وعلا للعباد، فقال: إن الله لغفور رحيم، إن الله لغفور رحيم. وهذه السورة هي سورة النعم، ولهذا ناسب أن تكون هذه الخاتمة ها هنا بذكر نعمة أخرى على العبد: وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فالنعم كثيرة، زد على ذلك وأنك أيها الإنسان وإن ظلمت وكفرت، كما جاء في الآية التي في السورة سورة إبراهيم: وإن ظلمت وكفرت فإن الله غفور رحيم. هذه نعمة أخرى من الله جل وعلا، وهو أن من تاب تاب الله عليه. فلا تسعى بقدميك في ولا تسعى بقدميك فيما لا يحل لك، وإنما تسعى فيما يحل لك. ولهذا إذا رأيت نفسك مندفعا أو رأيت من نفسك مندفعا إلى أمر، فانظر هل هو مما أحل الله أو لا. وما أحله الله يشمل الواجب، ويشمل المستحب، ويشمل المباح، ويشمل المباح، وهل يشمل المكروه وما هو خلاف أولى؟ خلاف بين أهل العلم. فلكن الأولى أن يجعل الإنسان سعيه فيما أحل الله جل وعلا من الواجب أو من المستحب أو مما هو مباح. والمباح يدخل فيه نية التقرب، يدخل فيه نية يشوبه بنية الطاعة لله عز وجل، حتى يؤجر على ذلك، حتى يؤجر على ذلك. كما قالت أسماء رضي الله تعالى عنها: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أسماء رضي الله عنها تقول: كما أني أحتسب الأجر عند الله عندما أقوم للصلاة، فإني أحتسب أيضا نومتي، أي نيامي، لأنها تنام ماذا؟ والنوم مباح في الجملة، لكن تستحضر نية أنها تنام لتتقوى على الطاعة، تنام لتتقوى على طاعة الله جل وعلا. ولا تباشر بفرجك أو بشيء من جسدك ما لا يحل لك، وهذا عضو آخر وهو الفرج، وهو من أعظم الأسباب التي تورد النار عياذا بالله، كما أن حفظه سبب للنجاة من النار. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ويقصد ما بين رجليه أي الفرج. فإذا حفظه إلا فإذا حفظه عن الحرام فإن ذلك سبب لدخول الجنة. ولا تباشر بفرجك أو بشيء من جسدك كاليد أو الرجل أو بعض أعضائك، لا يجوز أن تباشر بها غير ما أحل الله جل وعلا. فلا يجوز أن تمس أو أن تلمس الأجنبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد أولى من أن يمس امرأة لا تحل له. لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، يعني يضرب على رأسه بقضيب من حديد، وقال بمخيط يعني يكون حادا في طرفه فينغلز في رأسه إذا ضرب به، أحب إليه من أن يمس امرأة لا تحل له. وبعض الناس يتهاون في هذا فيصافح النساء ويصافح الأجنبيات عنه ولا يأبه بذلك، ولربما يسخر بمن يقول له إن هذا حرام، ولا شك ولا ريب أن هذا تعدي لحدود الله جل وعلا. فالإنسان خلق خلقه الله، فلا يملك الإنسان نفسه بل هو ملك لربه، ولا يجوز أن يتصرف إلا فيما أذن الله جل وعلا. وها هنا فهم لمعنى أو لكلمة الحدية فهما سيئا، وعلى هذا صار أو شب كثير من الشباب في هذا الزمان، والشابات في هذا الزمان على مطلق مفهوم الحدية، فله أن يفعل ما شاء وما يشاء من غير قيد، وهي من أضرار أو من الفروع التي تريد أن تصل إليها أو من الفروع التي يريد أن يصل إليها الخبيث العالمي في هذا الزمان ممن نشر فينا العولمة. فيصل إنسان حر لا أحد يقيده، فتراه على طالعة الطريق يمشي عاليا أو شبه عالي أو يتناول خمر أو يزاني امرأة أو يفعل كذا، لا دخل لك، هو حر في أن يفعل ما شاء وما يشاء، حر في أن يفعل ما يشاء. وهذا خطأ في التصور وخطأ في معرفة الحقائق. فالإنسان لابد وأن يزن نفسه ويعرف حقيقة الدنيا. فالإنسان خلقه الله جل وعلا وهو لا يملك نفسه، أي أنه يتصرف في نفسه كما يشاء، يتصرف كما أراد، كما شرع الله عز وجل، يتصرف على وفق ما شرعه الله تبارك وتعالى، وتتفق جميع الشرائع على تحريم قتل الإنسان لنفسه. وهذا شيء معيب عند جميع العقلاء في هذا الزمان. وكذلك لما؟ لأنه ملك لله جل وعلا، والله تبارك وتعالى وهبه هذه النفس ليعيش في هذه الدنيا فيعمر الدنيا بما ينفعه وينفع غيره، فلا يتعدى على نفسه بالقتل. لما؟ لأنه ملك لله فيتصرف في هذه النفس بما شرع الله. وكذلك في هذه الأمور فينظر الإنسان ما شرعه الله له يفعله، وما لم يشرعه الله لا يفعله. ولذلك هذا أصل عظيم مما ينبغي المسلم أن يفهمه وأن يعقله، وهو أنه تابع لشرع الله عز وجل. فما جاء عن الله تبارك وتعالى قال سمعنا وأطعنا، قال سمعنا وأطعنا، كما كان الصحابة يقولون رضي الله تعالى عنهم، وكما قال رافع الخديج قال كنا نفعل شيئا هو أحب إلينا وأنفع لنا فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وطواعية النبي عليه الصلاة والسلام خير لنا، طواعية النبي صلى الله عليه وسلم خير لنا، طاعته عليه الصلاة والسلام أحب وخير لنا، مع أن هذا الذي نهاهم عنه قال رافع كان لنا فيه منفع، وهو أنهم كانوا يزارعون الأرض، المزارع كانوا يزارعون الأرض فيستفيدون من المزارع، لكن هذه المزارعة كان فيها ظلم واعتداء، يعني صاحب الأرض يكري الأرض لآخر وهو يعلم أرضه والجانب الطيب فيها من غيره، فيكري أرضه للآخر ويقول هذا الجانب ما أعطته الأرض من هذا الجانب لي، أو ما كان على جنب الوادي فهو لي، فينتفع كثيرا. وقد لا تعطي الأرض ولا تخرج إلا من ذاك الجانب، فيصير المكتري أو الكري الذي اكتار الأرض لا يحصل على شيء، ويقع عليه الغلم ويقع عليه الغرم والضرر العظيم. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا النوع من الكراء، وأذن في مزارعة أخرى جائزة لا ظلم فيها. فقال رافع نهانا عن شيء كان أنفع لنا، وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا. وكذلك ها هنا يقال فأعضاؤك هي وقف على ما شرعه الله جل وعلا، لا تفعل بها إلا بما شرعه الله. وليس فليس الإنسان يقول لما لا أصافح، وأين الحرج وأين الإشكال في أن تصافح الأجنبية، أين الحرام أن تصافح ابنة عمك أو ابنة عمتك أو ابنة خالك أو ابنة خالتك أو جارتك التي تربت معك، أين الإشكال؟ أو أن أصافح عجوزا لا رغبة للرجال فيها وهي أجنبية عنك، أين الحرج يقولون، أين الحرج؟ وأقول إذا لم يكن في مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حل حرج، فأين متى يكون الحرج؟ هل يكون الحرج في أن تخالف أمر أبيك وأمك ومديرك في مؤسستك وشركتك أو المسؤول عنك أو حاكمك أو رئيسك، هذا كله في مخالفته كل الحرج، ولكن في أن تخالف أمر الله جل وعلا أو أمر رسوله عليه الصلاة والسلام لا تجد في ذلك الحرج، لا تجد في ذلك الحرج أبدا، بل ويتعنت بعض الناس ويناقش ويقول لما لا يجوز أن أصافح فلانة وهي قريبتي وهي كذا، ما المانع؟ وهذا من الجرأة ومن عدم التربية على الدين وعلى تعظيم الله عز وجل وتعظيم شرع الله تبارك وتعالى وعلى تعظيم شرع الله عز وجل. فلو أن الإنسان ربى نفسه وأهله على تعظيم دين الله عز وجل وعلى تعظيم الله تبارك وتعالى فإنه إذا جاءه الأمر أو النهي ماذا قال؟ قال سمعنا وأطعنا. فلا يحل أن تمس أو أن تباشر بجسدك ما لا يحل لك، وجسدك يشمل كل الأعضاء، يشمل كل أعضائك، وإنما يجوز أن تلمس من هم من محارمك بأن تصافحهم كأمك أو أختك وابنتك وعمتك وخالتك وجدتك وابنة الأخ وابنة الأخت، هذا يعني مأذون في أن يصافحها، لكن الأجنبيات يحرم، الأجنبيات يحرم، يحرم مسهم كما ذكرنا في النصوص. قال الله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون، حافظ لفرجه، فلا يباشر به ما حرم الله، وإنما يباشر به ما أذن الله جل وعلا. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، هذا أذن الله فيه ولا يلام فاعله لأنه مأذون فيه. بل إذا استحضر نية السلام من الإثم والسلام من مواقعة الحرام يؤجر، قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم يعني مجامعة رجل أهله، قال: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر، يعني يقضي شهوته وله أجر وصدقة، قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ لو أنه وقع في الحرام عليه إثم ولا لا؟ قالوا: نعم. فكذلك إذا وضعها في الحلال، فكذلك إذا وضعها في الحلال فإن له الأجر والثواب. إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى طلب وسعى وباشر وأراد، فمن ابتغى وراء ذلك غير الأزواج وما ملكت اليمين فأولئك هم العادون الذين تعدوا حدود الله جل وعلا، عدا على الشيء اعتدى عليه وجاوز المأذون فيه فأولئك هم العادون. وهذا من أقوى الأدلة على تحريم نكاح اليد كما يسمى، فإنه حرام على الصحيح من أقوال العلماء. قال: وحرم الله سبحانه الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن، قال جل وعلا: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، على السواء، ذروا ظاهر الإثم أمر، وذروا أمر بلفظ النهي، لأن ذر بمعنى ترك، لكن وزنه وزن فعل أمر، وذروا أن يتركوا ظاهر الإثم وباطنه. ولأهل العلم كان في مسألة في معنى ظاهر الإثم وباطنه، والحاصل أنه أمر بترك كل الإثم ما ظهر وما بطن، ما كان علانية وما كان سرا، ما كان جهرا وما كان خفية، ما اطلع عليه الناس وما لا يطلع عليه الناس، كله يترك. وحرم الله سبحانه الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فيجب تركها، كل ما كان فاحشة وجب تركه. قال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال جل وعلا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أين وحرم الله الفواحش، جمع فاحشة، كل ما حرمه الله تعالى وهو مستقذر ومذموم شرعا، ما ظهر منها وما بطن. وأن يقرب النساء في دم حيضهن أو نفاسهن، هذا حرام، لا يجوز أن يجامع الرجل زوجته وهي حائض أو طهرت ولم تغتسل، قال جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فجماع الحائض لا يجوز حرام. وأن يقرب في دم حيضه فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض هنا المراد به المكان، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في المباشرة. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تكون حائضا فيأمرها صلى الله عليه وسلم فتتزر ويباشرها، فتتزر ويباشرها. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، كون المرأة تتزر ويباشرها زوجها وأنه جائز. وهل له أن يباشرها من غير إزار؟ الصحيح جوازه، وإنما الذي يمنع هو الإيلاد والجماع، وما سوى ذلك فمأذون له على الصحيح. ولهذا قال: في دم حيضهن، المراد في محل الحيض، وما سوى ذلك فإنه جائز على الصحيح. أو نفاسهن، النفاس والحيض شيء واحد كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. النفاس والحيض شيء واحد، فلا يجوز الجماع، وإن كانت المباشرة جائزة والملاعبة المداعبة جائزة، لكن الجماع حرام حتى تطهر. ويجب أن تغتسل، فإذا تطهرن أي اغتسلن، والمراد الغسل الشرعي وليس فقط غسل مكان الدم. وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا إياه، أي أن الله تعالى حرم من النساء أن ينكحن ما سبق ذكره في قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين أختين إلا ما قد سلم إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وأختها. وقالت عائشة رضي الله تعالى في الحديث الصحيح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو قالت من الولادة، فتحرم الأم من الرضاع والبنت من الرضاع والأخت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع، وتحرم أيضا وما لحق بذلك، وما يلحق بذلك، الخالة من الرضاع، العمة من الرضاع، ما كان من الرضاع كما هو من الولادة فإنه يحرم. وكل هذا سبق تفصيله. وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا إياه في كتاب النكاح. وأمر بأكل الطيب، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المرسلين بما أمر، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. فالطيب هو الحلال، الطيب هو ماذا؟ هو الحلال. ولهذا فإن من أعظم تعظيم العبد لربه جل وعلا سعيه في طلب الحلال، سعيه في طلب الحلال، فيجتهد المسلم في أن يحلل ماله، وأن لا يكون إلا ما أحل الله جل وعلا، وأن لا يتساهل في هذا. قال صلى الله عليه وسلم: أيما بطن أو لحم لبت بإن سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. وقال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذين يعتدون على أموال غيرهم كمثل الذي يعتدي على أموال يتامى يأكلها أو يحرقها أو يغرقها أو يسرقها أو غير ذلك، فهذا يأكل في بطنه النار عياذا بالله تبارك وتعالى. ومثله الذي يأكل الربا، ومثله الذي يأكل الرشوة، ومثل الذي يأكل السحت والحرام. وقد بسطت الدنيا على كثير من الناس وصاروا يتعاملون بمعاملات ولا يلتفتون لا إلى حلال ولا إلى حرام. فالحلال ما حل في يده، كل ما حل في يده وخطفته يده حل في اليد فهو حلال. والحرام ما هو؟ ما لم تمسكه اليد، الذي امتنع أو وجد مانع من أن تصل إليه يده، هذا هو الحرام. وليس ما حرم الله أو ما أحل الله، لا، وهذا أمر عظيم. وقد أمرنا جل وعلا كما أمر المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أمر يوجهه رب العالمين للرسل الكرام، شك أنه أمر عظيم. فيجب على المسلم أن يطيب ماله، أن يحلل ماله، أن يتقي الله جل وعلا في الحلال، أن لا يأكل من المال إلا ما هو حلال. النبي صلى الله عليه وسلم مر في الطريق فوجد تمرة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأن الصدقة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقة حرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاشي أن تكون هذه التمرة من الصدقة، واحتمال كبير أن تكون مما سقط من بعض الناس فتكون من باب اللقطة. واللقطة الشيء التافه اليسير من اللقطة يجوز أخذه، يجوز أخذه بدليل الحديث. يعني ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أخذها؟ كونه يخشى أن تكون صدقة، لكن لو علم أنها ليست من الصدقة تكون من باب اللقطة يأخذها عليه الصلاة والسلام ويأخذها، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. فهذا من شدة تحري النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة ماذا؟ في مسألة الحلال، أن يتحرى الحلال. ورأى أيضا الحسن أو الحسين أخذ تورة من الصدقة فقال: كخ كخ، حتى ألقاه، قال: أما إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. وقد قال بعض السلف لما سئل عن من هو من يعد من أهل السنة، قال: أنظر إلى من يتحرى في طعامه فلا يأكل إلا الحلال فهو من أهل السنة، فلا يأكل إلا الحلال فعده من أهل السنة، يعد من ماذا؟ من أهل السنة، لأنه يحترز في أن لا يأكل إلا الحرام، في أن لا يأكل إلا الحلال، ويحترز عن الحرام. ولا شك أن هذا متوسك بنصوص القرآن ونصوص الحديث، أشد التمسك، ويتقي أشد التوقي، ويعلم قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. وكان السلف الصالح يعني في توق عظيم في أكل الحلال واجتناب الحرام. وقد ذكر عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه أن أباه ترك له مالا كثيرا، وأنه لما حضرت الوفاة أو في بعض أيامه قال أعلم يا بني، أو يعني نقل له أن يعني أن والد البخاري كان ماله من حلال، وأنه لم يدخل على ماله درهما حراما، لم يدخل في ماله ولا درهم من الحرام ولا ما فيه شبه. وعلى منواله كان ابنه الإمام البخاري، وقد ذكر في ترجمته أنه كانت له سلاح. والبخاري رحمه الله من صغره كان متفرغا للعلم، وما كان يداخل الأسواق والبيع والشراء والتجارات، كان له من يتولى له ذلك الأمر. وقع مرة أنه باشر تجارة، فجاءه بعض الناس وساوموه في تجارته، فأعطى فقال فاقترح عليه فيها ثمنا معينا، ثمنا معينا، فقال يعني سأراجع، يعني ليرى السعر هل يناسب أو لا يناسب. ولم يتبايع معه وإنما ذكروا ثمنا. جاءه من غد أهل تجارة آخرون، فأعطوه ثمن يساوي 10 أضعاف الثمن الأول، فلم يعطهم. فقيل له يا إمام، أتجارتك تستحق هذا الثمن؟ قال إني خشيت أن يقع شيء، فإن أولئك الأولون، فإن أولئك قد كلموني وذكرنا ثمنا، فأخشى أن يكون شيء. هذا من شدة التحري، من شدة التحري والتوقي عن الحرام. فماذا يقال في هذا الزمان الذي صار الناس فيه يتأللون في أكل الحرام بأن غيرهم يأكل الحرام؟ قال هذا حرام، طيب ولو فرده الناس قاعد تدي، الناس قاعد تدي هو يدي. والأمر يعني خطير جدا، الأمر خطير، لأنه أكل الحرام يعني لا يوفق الإنسان، لا يوفق، يعني ترفع منه البركة، تزال منه البركة، وبعدين يجد الإنسان في نفسه العيب، وفي أهله العيب، وفي ولده العيب، أو عدم الطاعة، أو عدم البر، أو عدم الصلاح، أو عدم، ثم يقول لما؟ الإنسان يراجع نفسه، الإنسان يراجع نفسه، وخاصة في هذا الزمان، بعض الناس في يعني يأكلون أموالا غيرهم بالباطل بشيء عجيب جدا، أنواع من المعاملات يعني نسمع بها، ويا ريت ما سمعنا بها، لكن نسمع بها من جراء الأسئلة، يأتيك ويسألك، فترى من المعاملات الشيء العجيب. ولا يتورع الإنسان عن الحرام، وما أدري ما الذي سيفعله بهذا المال، يعني يربح في الصفقة الواحدة مثلا 20 مليون، 40 مليون، 100 مليون، 200 مليون، طيب ماذا يفعل بها؟ يعني لا تنقضي، لا تنتهي، ما تكملش، يعني تنتهي، ثم ماذا يعقبه؟ الندامة والحسرة، وكان الواجب حتى لو كانت هذه من حلال أن تحصل له الحسرة، لأنه سيحاسب على 200 مليون، لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 4: ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. طيب يوم تقف بين يدي رب العالمين يحاسبك الله جل وعلا على 10 ملايين، مثل اللي تحاسب على 1 مليار، وين داروا، وين الدهم، مين جابوا، يا ترى الحدين سواء؟ لا يستويان، لا يستويان. فإذا كان ينبغي أن يتحسر، هو يفرح لأن الصفقة رابحة، لكن كان ينبغي تدخل شيء من الحسرة، كيف سيحاسب يوم القيامة وماذا سيقول؟ فالإنسان يتقي الله جل وعلا، وكثير من المعاملات أقول الآن تعد من الحرام والناس لا ينتبهون. الشفاعات، الشفاعة يشفع لإنسان في عمل ثم يأخذ مقابل، ثم يأخذ مقابل. يقول صلى الله عليه وسلم: من شفع شفاعة فأخذ عليها أجرا فقد أتى بابا من أبواب الربا. إنسان يخدم في شركة يعرف آخر بغير عمل، يقول له هذا الملف نقدمه أنا للمدير نشوفه، يدي الملف هذاك غادي يشد في اليد يقول له واش راه نقول لك باللي الخرصة الأولى ليهم ماشي بدي أشتغل، وهو خاطئ. يقول له هو خاطئ، يعني هو ما يدي والو. طيب هذا الراتب الأول لماذا يأخذونه بأي حق؟ أصلا المؤسسة فيها مناصب. وثم يظن من نفسه أنه ماذا؟ أن هذا المال الذي أخذه حلال ليس بحرام. وهذا قوله في كثير من المؤسسات، في البلديات وفي بريد الموصلات وفي الكهرباء والغاز وفي مؤسسة المياه، ويعني ما يكاد يخلو يعني مكان من مثل هذه المعاملات المحرمة. فيتقي الإنسان ربه ويعالج نفسه ويراقب ماله ويعرف حلاله من حرامه، حلالا حرامه. وأما الربا فأمره قد انتشر، ومن باب التقليل على الناس حتى يتساهل الناس ذلك. أيقول مع فائدة 1%، 1%. هذه رانا نسأل عنها صباحا مساء، صباحا مساء، أذكار الصباح والمساء. صباح يسألك يا شيخ لونساج، ولا شيخ الشباب، ونقول من غد، وهكذا. فتنوهم 1%. لكن يا جماعة اقرأوا، أنا دائما أقول اقرأ العقد الذي يربطك، هو العقد مكتوب بالفرنسية في عبارة موهمة ومع حقيقتها معناها مع احتمال تغيرات وفق الظروف. هذا التغيرات ما هي؟ وهذه الظروف ما هي؟ أنت تقول غير 1%، لكن لما تطيح في الشبكة ثم تعرف وش كان وش ما كان، تعرف حقيقة الربا. طيب يقولون 1% مقابل المعاملات. طيب أنت الآن إذا جاك عامل، أنت صاحب مؤسسة، يجيك خدام يقدم لك خدمة يقول لك أعطيني 2% من رأس مالك، ولا يقول لك شحال نخلص، 40,000 ولا 100,000 ولا 200,000. هذا أجير، قدم لك خدمة تخلصه، قال كم حقك؟ تصور أنت يقول لك 2%، تعطيه 2%؟ ها؟ تعطيه 2%؟ قول له شحال حقك؟ يعني أجرة، والأجرة محددة وليست مشاركة. فإذا كان حقيقة هذه المؤسسات لا تتعب وتتكلف في قرض المال، يعني اللي تقرض له 100 مليون يتطلب عمل، واللي تقرض له 500 مليون عمل، تقرض له 1 مليار عمل. طيب هذاك العمل تأخذ أجرة عليه، تأخذ أجرة على ذاك العمل. لماذا تأخذ 1% نسبة؟ هذا غير جائز. الحاصل يعني يحترز الإنسان في قضية الحلال. نعم. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أكل شيء ثم سأل غلامه من أين كان؟ قال هذا مال من كذا وكذا. ظهرت له شبهة، أبو بكر ماذا فعل؟ قاء نفسه وتقيد. ومثل ذلك فعل عمر رضي الله تعالى عنه. وشأن السلف في هذا عظيم جدا. فالمسلم الذي يريد أن ينجي نفسه وأهله يعني ماذا؟ يزن ماله، لا يفرح بدخول المال، بل يحاسب نفسه ما هو الحلال مما هو حرام. فلا يحل لك أن تأكل إلا طيبا ولا تلبس إلا طيبا. أيضا المال الحرام إذا اشتريت به ثيابا حرام ثياب فيحرم لبسه، وأيضا يلبس الثياب الحلال لا يجوز لبس الحرير، لا يجوز لبس ما فيه تشبه بالكفار أو ما فيه ثوب شهرة، ما فيه الخيلاء والتفاخر، ما فيه تأرجل وتكشف، فلا يلبس إلا طيبا حلال أحله الله تعالى. ولا تركب إلا طيبا أي من المركب مما أحله الله جل وعلا، ولا تسكن إلا طيبا، وهذا كله يدور على مالك، فليكن مالك حلالا حتى تأكل طيبا وتلبس طيبا وتركب طيبا وتسكن طيبا وتستعمل سائر ما تنتفع به طيبا، كل ما تنتفع به تستعمله على طريق الحلال لا على طريق الحرام، تستعمله ماذا؟ على طريق الحلال لا على طريق ماذا؟ الحرام. ومن وراء ذلك مشتبهات، من تركها سلم ومن أخذها كان كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. حديث النعمان بشير قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما كثير من المشتبهات أو قال المتشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فالحلال واضح والحرام واضح، وبين الحلال والحرام أمور تشتبه وتلتبس، أهي من الحلال أم هي من الحرام؟ وهذه المتشابهات كثير من الناس لا يعلمونها لقلة العلم، بمعنى أن هناك من يعلمها، هناك من يعلم هل هي من الحلال أو هي من الحرام لما من الله عز وجل عليه به من العلم، فالذي يعلم الأمر في ذلك واضح، ما علم حليته له أن يفعله وما علم حرمته تركه، والذي لا يعلم، لا يعلم، هناك كثير من الناس يجب عليه أن يتقي الشبهات، لا يعلم، هناك كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الذي رأى شيئا مشتبها أهو حلال حرام وتركه، فهذا قد طلب السلامة لنفسه ولدينه ولعرضه فلا يتكلم فيه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما معنى وقع في الشبهات؟ ذكر له أهل العلم تفسيرين. من وقع في الشبهات إذا جاءته شبهة ففعلها ثم شبهة وفعلها يسهل عليه الحرام بعد ذلك، صار هذه الأمور المشتبهة صار لا يعظمها، فيهول تهول الأمور المتشابهة في قلبه شيئا فشيئا حتى يهول عليه الحرام فيفعله. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني، ومن وقع في الشبهة وقع في الحرام، الذي يفعل الأمر المشتبه هذا طريق إلى أن يفعل الحرام، سبيل إلى أن يفعل الحرام، فيتدرج في ذلك كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هذا مرعى فلان وهذا مرعى فلان وبينهما فاصل، فهذا يترك دوابه ترعى قريب من أرض جاره، وهل الدابة تعقل إذا رأت الخط رجعت له تتبع الحشيش؟ كل ما هو أخضر نافع أكل لها، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يقع في مرعى غيره فيقع في الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فحمى الله جل وعلا هي المحارم المحرمات، فدعك مما يشتبه عليك واتركه، كلما اشتبه عليك شيء اتركه والأعلى. وانظر إلى فعل البخاري، ها؟ لا نقول اشتبه، لكن قارب أن يشتبه عليه. قال والله لا أريد، أبيعها للأولين الذين ذكروا لي ثمن، فقد ذكروا، لم يقع لا مواعدة ولا رضا ولا تمايل وتراكم ولا شيء كما ذكرت في ترجمته. ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال ومن وراء ذلك المشتبهات من تركها سليم، ومن أخذها كان كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري. وحرم الله سبحانه أكل المال بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأكل المال بالباطل لا يجوز، أكل المال بالباطل غير جائز. وأكل المال بالباطل أنواع كثيرة، أنواع كثيرة وفروع كثيرة، يقع فيه كثير من الناس. فليتقي الإنسان ربه جل وعلا، وليكن على علم في أحكام بيعه وشرائه، في أحكام بيعه وشرائه، ولا يأكل مال أخيه بالباطل. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيب من نفسه، إلا بطيب من نفسه. وحرم الله أكل المال بالباطل. والباطل أنواع كثيرة ذكر منها، ومن الباطل الغصب. الغصب وهو أن يأخذ مال غيره بالقوة وبالاعتداء، مثل بعض الناس الأرض ما يأرضه ويدير قضية ويروح للمحاكم ويزور ويمد الرشوة ويمد كما يسموهم يسموها يعني في الدارجة القهاوي، قهوة منه وقهوة يكثر القهوة منه، وهو يعلم أن هذا الأرض ما أرضه، ما إيش أرضه هذا، ويمد حتى يأخذ الأرض. قال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن في الحجة من بعض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة قال كنت تتخاصموا، أنت تتخاصم مع فلان وهذا يقول حقي والآخر يقول حقي، واللسان واعي، اللسان واعي، صعب اللسان، إن من البيان لسحرا. فقال عليه الصلاة والسلام ولعل بعضكم يكون ألحن بالحجة من بعض، يعني ممكن واحد يعني يكون في له لسان لسب كما يقولون، لسب يعني يعرف يهضر، يعرف يتكلم، يعرف يتكلم، عنده اللهجة. ولعل بعضكم يكون ألحن بالحجة من بعض، فأقضي له على نحو ما سمعت، الأحسن ما نسمع. فمن قضيت له بحظ أو نصيب من أخيه فإنما هي قطعة من نار، فليأخذها أو يدعوها، إن شاء أخذها وإن شاء تركها، هي قطعة من النار. وبعض الناس يقول ها وكان مش حقي اليمن غلبوش أنا في المحكمة، القاضي يقضي على نحوي ما سمع، ولربما على نحوي ما أخذ، لكن أنت تعلم هل هو حق لك أو باطل. فلا فالأمر راجع إلى صاحب القضية اللي يعلم أن هذا باطل لا يجوز أن يأخذه. ومن الباطل الغصب، أخذ المال بالقوة. نعم. قال ومن الباطل الغصب والتعدي. الغصب والتعدي، فالغصب أخذ المال بقوة ظلما، والتعدي منه، التعدي أن يتعدى على غيره فيأخذ حقه وماله، فهو بمعناه. والخيانة، الخيانة هي أن يأخذ من مال غيره وقد ائتمنه، وقد ائتمنه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ائتمن من ائتمنك ولا تكن من خانك. ولهذا يسمى من لا يحفظ الأمانة يسمى خائنا، يخون الأمانة. فالذي يأخذ المال وقد ائتمن فعله هذا يسمى خيانة، فعله هذا يسمى خيانة، كأن يكون العامل في الشركة فيأتمنه صاحبها فيدخل في أي وقت ويخرج في أي وقت وله مفاتيحها، يأتي صباحا ومساء ومن غير مراقبة، فيتحين بعض الفرص ويأتي فيأخذ منها بعض المال أو بعض الآلات، فهذا أخذ وقد أمن. وأيضا من يعمل في بيت معين يدخله ويخرج، فقد أمنه صاحب البيت فيأخذ له بعض الأمور، هذا من الخيانة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، وقال تعالى إن الله يأمركم تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال صلى الله عليه وسلم ائتمن من ائتمنك ولا تخن من خانك. فمن خانك لا يجوز أن تخنه، أنت لا يجوز أن تخونه. وأمر عليه الصلاة والسلام بأن تأتمن من ائتمنك. قال والربا، أي من الأكل المال بالباطل، الربا، ربا المفاضلة وربا النسيئة. الربا على قسمين، ربا الديون وربا البيوع. ربا الديون على قسمين، أنظرني أزدك ضع وتأجل، اثنين أنظرني أزدك ضع وتعجل. فأما أنظرني أزدك فهذا أن يداينه، سلفه، يقرضه، قال يقرض 10 ملايين على عام يرده، جاء العام ما ردهش، قال نزيد نسناك وزيد لي، أو يقول المدين زيد لي الوقت ونزيد لك على 10 ملايين. أنظرني، أنظرني أي أجلني أزدك، هذا مال، هذا ربا الديون، ويسمى أنظرني أزدك، هذا بالإجماع حرام، هذا حرام بالإجماع. وفيه وهو الذي كان عليه أهل الجاهلية، وأي القرآن يدخل في هذا النوع أولية، ففيه نزلت. النوع الثاني من أنواع الربا مما كان في الجاهلية من ربا الديون، ألا وهو ضع وتعجل. معنى ضع وتعجل، مثاله سلفت له 10 ملايين على عام يردهم، قبل العام احتجتهم أنت، يعني مر عليك 7 أشهر 6 أشهر 3 أشهر شهر شهرين 8 أشهر 11 شهر قبل وقت السداد احتجت مالك، تقول له ماذا؟ قدم لي المال ونقص لك شحالهم 10 ملايين، ما عليك مازال شهرين أنقص لك مليون، أعطيني 9 ونحتاجهم الآن. هذا يقول ماذا؟ يقول ضع وتعجل، يعني هو يقابل أنظرني أزيد، زيد لي في الوقت زيد لك في الدراهم، هذا يقول له أنقص لي في الوقت نحتاج المال ونقص عليك شوية، ضع وتعجل. هذا محل خلاف بين العلماء محل خلاف هل هو جائز أو ليس بجائز. فبعض العلماء أجازه، بعض العلماء ما حرمه ومنعه لأنه فيه شائبة الربا وشبهة الربا، وبعض العلماء قال بجوازه لأنه ليس من باب يعني شبهة الربا أو كذا، والأقرب جوازه ما لم تكن هناك ذريعة للربا، ما لم تكن هناك ذريعة للربا. أما ربا البيوع فهو على قسمين، ربا النساء وربا التفاضل. ربا النساء هو أن يبيع ربوي بربوي ولا يتقابضان، يبيع له ذهب بذهب، هذا يخلص الآن وآخر يخلص بعد مدة، أو ذهب بفضة، أو فضة بذهب، أو فضة بفضة. فذهب بذهب أو ذهب بفضة أو فضة بفضة لا بد أن يتقابض وأن يكون المثل أيضا. وكذا في المطعومات التي تكال أو توزن، يعني مثلا تمر بتمر، هذا يعطيه التمر الآن لأخر بعد مدة لا يجوز، لا بد يد بيد مثلا بمثل، أو تمر بقمح لا بد يشد، هي التقابض يكون في المجلس، هذا يسمى ربا النساء. أما ربا التفاضل، ربا التفاضل فهذا يكون بين الجنس وجنسه، أي الذهب بالذهب، إذا بعته ذهب بذهب فلا بد من التماثل في النز في في في في الوزن، يعني كيلو بكيلو أو 500 غرام بخمسمائة غرام أو كذا، لا بد أن يكون مثلا بمثل، والتقابض أيضا، ومثل ذلك في الفضة بالفضة، تمر بتمر، وشعير بشعير. أما إذا اختلفت كذهب بفضة يجوز يجوز التفاضل، أو تمر بقمح يجوز التفاضل. ومثله الآن العملات، الدينار بالأورو يجوز التفاضل، لكن يبيع له الدينار بالدينار هل يجوز التفاضل؟ لا يجوز، ما يجوز يبيع له 20,000 ورقة بكم؟ ب 18,000 19,000 نقود، نقود حديدية، لا يجوز هذا، لا بد مثلا بمثل. والسحت، السحت هو الحرام، السحت هو الحرام، فيدخل فيه ما سبق، ويدخل فيها أيضا الرشوة ومهر البغي وحلوى الكاهن وثمن الكلب وغيره من الأمور التي جاء تحريمها في النصوص، لعلنا نأخذ في درس لاحق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا